تذكر أنه قبل سنة ذهبت مع والدها إلى مكة للعمرة، وبعدما أحرمت أحست بدم قد نزل، ولكنها غير متأكدة، وعندما وصلت إلى مكة للطواف لم تطلب من والدها الوضوء والتأكد خجلا منه. وبعدما انتهت من أداء العمرة ذهبت للوضوء لصلاة العشاء، وفي هذه الأثناء تأكدت أنه يوجد قدر بسيط من الدم، مع العلم أن الدورة قد أتتها قبل فترة، فهل عمرتها صحيحة وماذا تفعل الآن؟ الجواب: هذا الدم هو ناقض للوضوء إذا لم يكن دم حيض، وبناء على ذلك فإنها طافت على غير طهارة صغرى. وإذا كان هذا الدم دم حيض وطافت فإن طوافها ليس بصحيح، وبناء على ذلك فإنها لا تزال محرمة، وعليها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة. وإذا كان قد حصل عقد نكاح عليها فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، لأنها لم تتحلل من العمرة. وإذا كان قد حصل وطئ فإن العمرة فاسدة، وعليها المضي فيها والإتيان بعمرة أخرى تحرم من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت بسبب الجماع، وتذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، هذا بالإضافة إلى الكفارة عن المحظورات التي من باب الإتلاف، مثل تقليم الأظافر ومثل إزالة الشعر وما إلى ذلك، فكل محظور منها فيه فدية إطعام 6 مساكين، يعني 9 كيلو رز، وبالله التوفيق.